الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. الإخوة في جروب ونسق مفوضية، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله نواصل الحديث عن فقه النكاح أو قانون الأحوال الشخصية في الإسلام أو قانون الأسرة أو الزواج في الإسلام، وكلها اسم لمسمى واحد. وإن شاء الله بإذن الله تعالى هحاول بقدر الإمكان أن أوجز، وأحاول بقدر الإمكان أنه تكون يعني الحديث يعني مبسط جدا جدا، وياخذ ما ياخذ زمن كثير، لأن أصلا هناك في سؤال جاني من الأخ الكريم فايز العوض ابن الأخت، يقول لي سلام شيخ أحمد، إن كان بالإمكان الإجابة على هذا السؤال الآن أو لاحقا، من رفع عيد رأس السنة وأعياد الميلاد من أحد شرع الله، خاصة هناك يوم فقط. إن شاء الله إن شاء الله بعد ما انتهي من الحديث عن ما تبقى من أحكام النكاح أتحدث عنه. وأنا ذكرته أن للنكاح يعني ركنان فقط، مش ذكرته أنا لاغي لكلام غيري، أنا ما بقول أنا ذكرته، أنا ناغي لكلام غيري. النكاح في الإسلام عنده ركنان اللي هم زوجان، الزوجان كمان لهم شروط، شروط صحة، وأيضا الإيجاب والقبول يعني الطلب ورد، وأيضا عندهم شروط صحة، وأيضا كمان هناك بعض الركنين دي اللي ذكرناهم برضو، كمان الزواج في الإسلام والنكاح في الإسلام عنده شروط الصحة لا يصح إلا به يعتبر باطل، ومن ذلك الصيغة، وأنا ذكرتها والعلماء اختلفوا في الصيغة كيف تقوم صيغة العقد. يعني دلوقتي لما يجي المازون يقعد ودار يقعد لزوجين، وكيل المرأة ولي المرأة ووكيل الزوج أو الزوج بنفسه، الصيغة اللي بيستخدمها شنو؟ فاختلفوا فيها اختلاف شيء جدا جدا، وأنا الكلام ده ذكرته. وأيضا كمان بالنسبة للولاية في الزواج، من له حق الولاية في الزواج على المرأة؟ وأيضا كمان الصداق، الصداق طبعا شرط لصحة الزواج، وأنا إن شاء الله الآن هتكلم عن الصداق، وزي ما ذكرت هتكلم بسرعة إن شاء الله بإذن الله تعالى. طبعا الصداق له تسميات، في البعض يقول لك صداق والبعض يقول لك مهر، وبعض كمان انا والله رايت بعض الناس اللي انا عقدت ليهم في مسجد ابو بكر الصديق وجم الخرطوم يعني بيدوني تسميات عجيبه جدا. وانا مره كان مشيت عقدت لي، اخر مره مشيت عقدت هنا في الهرم لجماعه من الغرب، فقلت لهم اسمعوا قبل ما اعقد قلت لهم دفعت المهر؟ قال لي مهر شنو؟ قلت لهم الصداق ما دفعتوه، صداق شنو؟ ما عارف انه. قلت لهم انتوا طيب انا دار اعقد لكم بدون ما تدوا ما تدوا العروس دي فلوسها؟ قال لي لا نحن خلاص اديناها المرضى. فلقيتهم يسمون المرضى ما بعرفوا مهر ولا بعرفوا عقد، بس يقول لك المرضى المرضى هي المرضى المرضى مشينا اديناها لها. وطبعا كلها تسميات يعني سواء كان يا اخواننا تسميه شرعيه او تسميه بقد عرفيه يعني من العرف كلها جائزه ان شاء الله. والصداق طبعا حق للمرأة وما بيجوز لاي انسان يصغطه، يعني زي ما ذكر قال الصداق هو المال الذي يجب أن يسلم المرأة في عقد النكاح في مقابل الاستمتاع به، ما بجوز لأي حق يضغطه. دلوقتي خلاص نحن الجمعة والناس عندهم عقد، وخمسة ستة رجال مشوا عشان يدفعوا قولة خير اللي هو بسموه المهر ذاته ماشيين يدفعوه، وأول ما وصلوا واحد من أهل العروس هو بالعروس يقول لهم لا عليه الطلاق ولا تعريفها بشيل منكم، أنتوا جيتونا على القروش كمان شنو القروش؟ والله أنتوا همالين كذا، ما بجوز لك كل الكلام ده ما من حقك. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه المبين شوف حكمه، اتفقوا على أنه شرط من شروط صحة النكاح وما بيجوز لأي حد يتدخل فيه، ولا بيجوز لحد كمان يا إخوان يضغطه، ولا بيجوز لحد يقلل من قيمته. يعني إحنا كمان رأينا يعني في بعض لا لا لا في عند بعض الأسر طوال الناس أهل العريس جايبين خلاص المال مثال مليار جنيه، أول ما يجوا طوال أبو العروس طوال يشيل منه جزء وسط يقول له عليه طلق ده ترجعه طوالي ليه الطلاق يرجع طوال؟ والله الكلام ده خطأ، والله خطأ شديد، طالما هنا أخواننا أصلا عن طيب نفس وجايبين الفلوس دي حتى لو جبل ذهب ما تنقصه، ولا لك الحق، ما لك الحق أبدا. وده اللي الحاصل اليوم، طوال يشيل مني حاجة بسيطة أنت دار توريني لشنو يعني، ودار تصل لشنو؟ الكلام ده خطأ، الكلام ده خطأ كبير جدا جدا، أصلا ما بيجوز ليك أنت تسقطه يا أبو العروس، هو يلا يا هلا، ولا بيجوز ليكم يعني تنقصوا منه شيء. وطبعا زي ما ذكرت لك المهر شرط من شروط صحة الزواج، الله سبحانه وتعالى ذكر ذلك، قال: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة وآتوا. فقال فعل عمرنا على حذف النون وهو جماعة فاعل، أدوا النساء مفعول به، البنت دارت تتزوج، رب سبحانه وتعالى قال لك أديها حقها كامل. والله سبحانه وتعالى يقول: فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن. خلاص ده كلام ربنا سبحانه وتعالى. لذلك حكاية الناس يجوا شايلين خلاص المال ودايرين يدخلوا به عشان يدوه لأهل العروس، وأبو العروس يتلقان والله أخوه والله واحد من أهله، ويشيل منه يجوا بسيطة ويقول له ده عليه طلاق، يرجع والله غلط، والله غلط، غلط كبير جدا جدا زي ما ذكرته. طيب بالنسبة لأكثر الصداق، هل الصداق يعني حددوا له يعني كده سقف يكون يقيف عنده؟ أبدا أبدا، الله سبحانه وتعالى ما حدد. الله سبحانه وتعالى قال له حتى الأكثر هو الأئمة كلهم اتفقوا أنه ما عنده حاجة أكثر، حتى لو تدي واحدة جبل ذهب. الله سبحانه وتعالى يقول: إن أردتم استبدال زوج مكان زوج فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتان. الله سبحانه وتعالى يقول: إن أردتم استبدال زوج مكان زوج وأتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتان وإثم مبين. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. غنطار ذهب أديته غنطار، ربنا قال لك ما تأخذ منه شيء، خلاص بقى حقها. لذلك ما في حد لي أكثره. وفي صدر الإسلام يعني في عهد سيدنا عمر بن الخطاب، طبعا الغنائم دخلت بالمدينة والناس أصبحوا في غنى، وحتى أهل المدينة اللي كانوا فقراء بدأوا يبنوا طابق ثاني وطابق ثالث، ودي عدت الناس يعني. فالناس كانوا تغالوا جدا في المهور، يعني بتفلان دفعوا لها كده نحن ندفع كده بتفلان ده. ورأى ذلك سيدنا عمر الخطاب. سيدنا عمر بن الخطاب طبعا رجل عظيم جدا ويعتبر مصدر من مصادر الشريعة الإسلامية. فسيدنا عمر أراد أن يضع حد، يعني حد لأعلى المهر، يعني يحدد لهم ويقول لهم أعلى المهر يكون كده. فسيدنا عمر صعد المنبر حمد الله وأثنى عليه وذكر لهم أن يكون حد، أن يكون أعلى حد للمهر كذا. والحديث عن يعني مشهور بين الناس، أي ذول بعرفه. ففي امرأة قالت: يا عمر ليس ذلك إليك، يا عمر يا عمر أمير المؤمنين ليس ذلك، إنها يا عمر إخواننا بشر يخطئ ويصيب. فقالت له الله سبحانه وتعالى يقول في كتاب المبين: وإن أتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذ منه شيئا. فسيدنا عمر سكت وقال الكلام المشهور: أخطأ عمر وأصابت امرأة. وفي رواية: خاصمت امرأة عمر فخاصمته، يعني ألزمته الحجة وتغلبت عليه. والكلام ده صحيح. لذلك يا اخوانا ناس احيانا بتلقاهم لما يجي للمهر بيدفع عربيه، يقول والله العربيه دي مهر نشيله والله. خلاص الله سبحانه وتعالى قال له: ان اتيتم اهدهن قنطارا. لكن كل ما في الامر، يعني كل ما في الامر، الناس بيتباهوا بكثره المهر، والناس برضو كمان بقدر ما بسطوا في المهر يكون فيه بركه عظيمه جدا جدا. وطبعا ده الشيء ده الاصل في الدين الاسلامي، ده الاصل في الاسلام. واما بالنسبه لاقل المهر، اقل المهر اختلف فيه بين العلماء. الامام الشافعي والامام احمد بن حنبل قالوا: ما في حد لاقله، لا حد لاقله. طيب دليلكم شنو؟ قالوا: الحديث المتفق على صحته، حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امراه فقالت: يا رسول الله اني قد وهبت نفسي اليك. والله نقول ليت كتر خيرك، والله كتر خيرك. هذه المراه العظيمه أراد أن تتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله إني قد وهبت نفسي إليك. فقامت غياما طويلا، رسول صعد فالنظر وتعطأ رأسه، وقفت المرأة وقفة طويلة جدا. فقام الرجل وقال: يا رسول الله، رجل من الصحابة: زوجنيها يا رسول الله إن لم يكن بها حاجة. يا رسول الله لما عندك فارغ بقى أنا جاهز بتزوجها. رسول صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل معك شيء، هل معك من شيء تصدقها، يعني تعطيها له صدقة؟ هل لك شيء تعطيها له، تعطيها لها صدقة؟ فقال: والله رسول الله ما عندي إلا إزاري هذا. والله رسول الله التوبة لا شدة. رسول صلى الله عليه وسلم قال له: إن أحطيتها إياه جلست لإزار لك، أصلك لو وديت توبك تقعد بدون إزار، فالتمس شيئا. فالرجل راح ثاني مشى وجاء وقال له: رسول الله لم أجد شيئا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: التمس ولو خاتم من حديد. ما عندك خاتم حديد؟ قال: لا يا رسول الله، والله ليس معي خاتم حديد. قال: ما معك من القرآن؟ قال: معي سورة كذا وكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وزوجتكها بما معك من القرآن. يلا خلاص، طول الرسول في نفس اللحظة، يلا سوقها زوجتها عليك. رسول إمام الأمة يزوج من يشاء بمن يشاء. يلا حفظ القرآن، حفظ سورة كذا وكذا، ادخل ليك ادخل لها مهر. والدليل ده يعني الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث ده ما حدد، يعني ما من هذا الحديث الشافعية والحنابلة قالوا المهر ما ليس هناك حدا لأقله، حتى لو تحفظ سورة الله وحدخلت مختبر سورة. لكن طبعا الإمام مالك والإمام أبو حنيفة قالوا لا، المهر عنده حد أقل. من ذلك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وفيما معناه أنه ما في مرة تنكح بأقل من 20 درهما. وحديث صحيح سيدنا علي بن أبي طالب أن المرأة تنكح ب20 درهما، يعني بما يساوي ربع دينار من الذهب. المالكية والحنفية، وده الشيء أسد الوقت أخوانا المعمول به، وده الشيء أخوانا اللي أخذوه المشرع السوداني في كتاب الأحوال الشخصية لجمهورية السودان، أنه أقل المهر ربع دينار، والناس أخوانا لازم تراعي الشيء ده. طيب أنا داير أن طيب أنت واحد يسألني يقول لي طيب يا أحمد، أنت ذكرت وقلت المالكية والحنفية، ونحن طبعا مالكية، حددوا المهر وقالوا أقل المهر ربع دينار. أنا أعرف ربع دينار دي كيف، أنا أتوصل لربع دينار دي كيف، والمالكية الربع دينار ده دليل عليه شنو؟ أول حاجة المالكية دليل على ربع دينار الحديث الصحيح، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده. البيضة معروفة طبعا، البيضة أخوانا واحد مرة من المرات وأنا كنت اللي فوق، وقام طوالي قاعد معي جنب الدكاكين اللي فوق ده، قال لي يا احمد بالله يا جماعه بالله شوف السارق وشوفه، قال لي هو يعني ذلته وشقاوته يسرق لي بيضه زي البيضه، وطوالي اشر لي بيضه في دكان بيضه زي ده، قال لي يسرق بها يقطع بها يده. قلت له لا، كده رسم اللي في البطل رسمه كده قدر بيض الجداد، فضحكت قال لي ضحكت ليه؟ قلت له يا احمد مقصود بيض الجداد، قال لي مقصود بها شنو؟ طيب البيضة. قلت له طيب أنا أوريك، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده. البيضة هنا قلت له العرب بيسموا الخوذة من الحديد، طاقية الحديد اللي كان بيضعوها في الرؤوس لما يكون في معركة والله ماشيين لحرب، بيحط طوال بيضع له طاقية حديد ومعمولة بطريقة معينة على راسه. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في معركة أحد ضربه عبد الله، ضربه عبد الله، نعم الرجل اللي اسمه عبد الله عليه اللعنة يوم الدين، ضربه على بيضته يعني الحوض اللي فوق راسه. فالبيضة مقصود بها طاقة الحديد اللي بيغو بها الراس من الضربات لما تكون في حرب، وده قديم طبعا ده في الزمان، ده المقصود. فقال لي كيف؟ قلت له ده المقصود، ما البيضة اللي بيشوف بيضة جات لعن الله صار يسرق البيضة يعني طاقة الحديد، البيضة في لغة العرب طاقة الحديد بيسموها البيضة، يسرق البيضة فتقطع يده. وهنا البيضة طوال لما غدروها لقوها بتعمل لها ربع دينار، البيضة لما غدرت لقوها بربع دينار، يعني أقل شيء أقل نصاب تقطع به يد السارق اللي هي ربع دينار، فقاسوها على كده قالوا لذلك أقل المهر ربع دينار. وأنا القياس أنا استغربت لي جدا، يعني قاسوا شيء يسرق عليه شيء يستمتعوا به وقاسوا بربع دينار، غاية لله الحكم في ذلك، وهم علماء طبعا، نحن ما لنا الحق بعد كده نتدخل. الربع دينار واحد يظن يقول لي طيب يا أحمد أنا والله ما عارف صحيح ربع دينار ده أنا أقدره كيف عشان أكون عليه بينه، أقول لي طيب أنا عشان تقدره أنا همشي بيك بعيد. بالنسبة لنصاب الزكاة، الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال إذا بلغ الذهب 20 دينارا ففيه نصف دينار، يعني ربع العشر، يعني 20 على 40 فيها طوالي 5 من 10 اللي هو النص. إذا بلغ الذهب 20 دينارا ففيه نصف دينار. طيب نحن كمان تقرب لنا أكثر، ال20 دينار ده أنا أعرف قيمتها كيف؟ ال20 دينار هنا طوالي أخواننا علماء الاقتصاد والعلماء أخوان اللي عندهم يعني علم بالتقدير، ال20 دينار دي طوالي لما نغدروها القبطة بتعمل لها 85 جرام من الذهب، 85 جرام من الذهب. طيب دلوقتي انا دار اخرج زكاه مالي، انت دار تخرج زكاه مالك، يلا شوف مالك بيساوي او الفلوس اللي عندك بما قيمته بتعمل بما بتقيم ب 85 جرام. طيب الجرام ده انا الجرام ده مع عيارات، في ذهب بالنسبه للذهب عيارات، في ذهب عيار 24 وده ذهب يعني ذهب خالص جدا جدا، وفي ذهب عيار 20 وده متوسط، في ذهب عيار 18 وده اقلها. يلا الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث لما انبعث سيدنا معاذ من جبل الى اليمن، قال له فانهم اجابوه، قال له فعلمهم ان الله يفترض عليهم صدقه تخرج من اغنيائهم وتخرج من اغنيائهم وترد الى فقرائهم، فانهم اجابوه فاياك وكرائم اموالهم. يعني اخذ الشيء المتوسط، ما تاخذ الشيء الغيم ولا تاخذ الشيء الادنى. لذلك نحن انا لو دولكت اخوانا داير اغدر داير اخرج زكاه مالي، بشوف طوال الذهب عيار 20، بمشي طوال الساقه في السوق بقول لهم اخوانا جرام الذهب عيار 20 بكم؟ مثال قالوا لي ب 1000 جنيه، يعني ده في السودان بالقديم ب 1000 جنيه. انا طوال ال 1000 جنيه خلاص بضربه في ال 85 جرام دي، لقيت ال 1000 جنيه عملت 85000 جنيه. اكيد بشوف الفلوس اللي عندي في الخزنه. طبعا انا ما داير اتكلم عن الزكاه، بضغط منها الدين وبشوف الشيء بعد كده الفضل لي، لقيته بيعمل له خمسة، بيعمل له 100000، خلاص علي طوال الزكاة بخرجها، بخرج ربع الأشهر كلها بقسم على 40، لقيت أقل من النصاب ما بخرج لله. طيب نحن هسه إلى الآن، طب وليت إلى الآن ما وصلت لربع الدينار، خلاص أنا حوصلك لربع الدينار. الخمسة ولا العشرين دينار دي، العشرين دينار الرسول قال إذا بلغ الذهب 20 دينار ففيه نصف دينار. طيب العشرين على 40 فيها النص. طيب انا اكثر من 85 جرام من الذهب اللي توصلوا لها، قالوا قيمه ال 20 دينار 85 جرام، 85 جرام من الذهب. ال 85 دي انا على طول بقسمها على ال 20 عشان اشوف الدينار بيعمل لي كم من الجرامات. 85 لقيته بيعمل لي 4 جرام وجزء من العشره. طيب ربع الدينار كم؟ ربع الدينار، معنى كده انا توصلت في النهايه لانه ربع الدينار بيساوي جرام من الذهب او جرام وجزء من العشره. انت هنا طوال يا اخوانا لو داير اصلك داير تخلص مالك، والله داير تخلص مال بلدك الى اخره، والله واحد منها لك. طيب يا جماعه احنا دايرين نخلص المال، نشوف جرام الذهب في السوق بكم ومعه حاجه بسيطه، وكده نكون يا اخوانا نحن يعني ده المهر الصحيح وده المهر اللي قالبوه المالكيه والحنفيه. نرجع مرة أخرى ونقول يا جماعة الموالى في المهور يعني ما لها أصل في الدين، والناس دائما أخواننا يرجعوا للتيسير على الناس. والرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول خير الصباغ أيسره. وأيضا السيد عائشة روت حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم قالت إن أعظم النكاح بركة، قال صلى الله عليه وسلم إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة. والناس دائما تحاول تقلل المهور. قالت بعد المقدمة دي أنا دلوقتي أخواننا داير نتحدث ان شاء الله عن شروط المهر. المهر يا اخواننا ما اي مهر انت بتقدمه بيكون صحيح. المهر يكون له قيمه، العلماء قالوا وان يكون له قيمه، فلا يصح باليسير والغليل جدا الذي ليست له قيمه. لازم يكون له قيمه. انا ممكن اخواني دلوقتي اجي للناس اقول لهم ده قلمي ده زي نكاح المضاعف، اقول لهم القلم ده انا يعني ده مهري، والله املى يدي كده عيش اقول لهم ده مهري الى اخره. لازم ما يكون يسير كده لحد ما يكون ما له اي قيمه، لا، لانه اصلا يا جماعه نحن حددنا اقله وقلنا يكون ربع دينار، لذلك هنا ما يجوز. طيب ومن شروط الصداق ان يكون طاهر، ما يصح بالنجس، ما يصح بالخمره، ولا يصح بالخنزير، وده طبعا ما موجود عندنا، ده كلام بيقولوه الفقهاء، وما يصح باي شيء محرم في الشريعه الاسلاميه. الصداق لو انت دلوقتي يا اخواننا أصدقت لك مرة وأصدقت لك مرة صداق والشيء ده أخوانا محرم في شريعتنا، في شريعتنا ما يجوز. وحتى أخوانا المالكية قالوا يفسخ قبل الدخول، أصلك لو قدمت ليها شيء ما يصح أن يكون مهر، يفسخ قبل الدخول ويصح بعده. يعني أنت دخلت وهنا قدمت ليها شيء ما صحيح في الشريعة الإسلامية، يعني شيء غير طاهر، إذا ما دخلت قالوا يفسخ النكاح طوالي ويرجع عليك مهرك ده، وإذا دخلت خلاص النكاح صح وعليك مهر المس. تدفع مهر المس، يعني شوف المرة زيها في عيشتها وفي أسرتها وفي نسبها إلى غيره، وبدوهم كم في المهر، وهنا طوال يدوها مهر المس. وأيضا كمان الصداق ما يصح بالشيء المخصوب. يعني دلوقتي أخوانا يا الدعامة ديك في ناس سرقوا كثير جدا جدا، أنت عارف أن الزول ده سرق من الدعامة أموال كثيرة، سرق في أيام الحرب، ولما الأخوان الناس كانوا بيسرقوا من أي دعامة، بيسرقوا من أي مكان يدخلوا ينهبوا، وده زول بيدخل معاهم ويشيل فلوس الناس ومشهور. لو قدم مهر، المهر ده يا أخواننا ما يصح، ما يصح أبدا يكون أخواننا مهر لاستحلال اخواننا شنو هذه المرأة والاستمتاع بها. حتى المالكية قالوا يفصى قبل الدخول، المهر ده اللي قدموا ليها لما يصح يفصى قبل الدخول، لكن يصح بعده بمهر المس. وايضا كمان المهر ما يصح بالحاجة المجهولة، يعني واحد طوالي يجي يقول لنا يا جماعة والله انا الحمد لله رب العالمين دار الزوج عندي عربية شالات دعامة، والله العربية دي تجي طوالي مهر ليها، لا ده فوق غرر. وبيع الغرر في الدين الإسلامي طبعا من البيوع المحرمة. وأيضا المهر يا إخواني إذا كان مجهول برضه كمان لا يجوز، لازم يكون مهر محدد ومهر معروف. ومن هنا إخواننا نعرف أن المهر لو كان مخصوب لا يجوز، والمهر إذا كان إخواننا فيه غرر وجهالة لا يجوز، والمهر إذا كان أصلا فيه نجاسة ولا شيء محرم في شريعتنا لا يجوز. وفي بعض المسائل الفقهية اللي لها علاقة بالمهر، قبل إن شاء الله ما نتحرك للإجابة على سؤال الرايفة عياد رأس السنة نذكره إن شاء الله. أول حاجة نحن لازم الشيء اللي نعرفه كلنا، المهر حق للمرأة ويحرم إسقاطه وإنغاصه، قدر أنا ذكرت الكلام ده. حق للمرأة يحرم عليك يا أبو البيت أنك تحاول تسقطه، لا علي الطلاق ما دار لنا منكم قروش، أو تحاول تنقي إنغاص قدره. جايبين له مليار تقول له لا علي الطلاق، نحن بنشتريكم أنت بالقروش، علي الطلاق ما بنشيل مليار. ها أخوانا أنا شلت الدين، بس ما من حقك، ما من حقك أبدا، لا تنقصه ولا كمان تسقطه. وأيضا المهر يسمى، طيب برضو كمان أخوانا في نقطة، المهر يسمى عند بداية العقد، عند بداية العقد نحن نسمي المهر، وده الشيء الصحيح. يعني انا لما اجي اعقد طوال، انا احمد علي ده لما اجي اعقد لاي ناس بسالهم يقول له دفعت المهر كم كذا كذا كذا الى اخره. انت ما تعقد يا مازون حتى تعرف انهم دفعوا المهر، والمهر هنا يسمى عند بدايه العقد، وده الشيء الاصل اخواننا في المهر. نحن اخواننا طوال ما شو مهركم كم، والله جبنا لكم مليار، مهركم كم والله جبنا لكم 500 مليون الى اخره. والمهر كمان يجوز تعجيله، يعني غلى وكسر يجوز تعجيله تدفعه كله، والله كمان تأخير جزء منه، والله يا جماعة احنا مهرنا جايبين لكم مليار لكن ده 500 مليون، والله كمان يا اخواننا تأخيره كله، المهر كله ممكن هنا يتأجل، لكن الكلام ده يتكتب في القسيمة. لذلك اخواننا زمان الناس كان عندهم الرأي لما نيجي زوج من المسعود، لما نيجي زوج من خارج المسعودية يزوج المسعودية يكتبوا مؤخر مهر، مؤخر مهر بي بي بي بي بي مؤخر مهر كثير جدا. ليه؟ حتى يا جماعة انه في كثير من الناس اللي جي زوجوا في السعودية اتزوجوا وبعد ما جاء منها ثلاثة واربع اولاد، والله ولدين فاتت انا ما جاء كله زي ده، طوال الزبوب ومؤخر مهر يكون قيمته كبيرة جدا. حتى يا اخوانا في اي لحظة لو فات اولاده ديل هنا طوال يغاضوه بالشيل مكتوب في القسيمة دي. وفي بعض العلماء قالوا ابدا لا يجوز تاخير المهر، يدفع كله، كله يدفع. المالكية استحبوا يعني لعدم تأخيره، لكن حتى لو أخروا ادفع جزء منه، لكن يكون عنده زمن محدد به، زمن طوالي مكتوب، أنا طوالي فلان فلان سويت فلان فلان على مهر وغدره مليار، والمليار ده دفعت عليه منه 250 مليون، والباقي ده في ذمتي، طوالي كتبوه حددوه يوم كذا كذا أنا هدفع هذا الباقي، ما تبقى من المهر يوم كذا كذا، قالوا طوالي يجب عليه طوالي شنو سداده إذا جاء وقته. يكتبوا كتابة. وبرضه كمان في مسألة قالوا إذا كان ما سمى المهر أو التسمية غير صحيحة يدفع على مهر المهر. التسمية غير صحيحة يعني ما عرف يسمي المهر، يعني مثال قال لهم والله يا جماعة أنا المهري 1000 جنيه، وهو قصده بالألف جنيه الألف جنيه القديمة، ونحن افتكرنا الألف جنيه ده اللي هو يا أخوانا أو المليار، والله أنا ما بعرف التسمية الجديدة، وكان شيء بسيط جدا جدا ما عرف سماه، هنا يدفع عليها مهر المثل. ومهر المثل قالوا طوالي يشوف البت اللي زيها في عيشتها وفي نفس الوقت في نسبها وفي حرفة أبوها ويدفع لها مهر، وفي دينها وفي أخلاقها يدفع لها مهر المثل. طيب في مسألة مهمة جدا، المطلقة قبل الدخول تستحق نص المهر. شخص أخوانا دلوقتي زوجي امرأة وعقد عليها عقد الله في مسجد بكرة صدقة وفي أي مسجد، وفجأة كده حصلت خصومة بينه وبين بينه وبين أهل زوجها، قال له يا جماعة أقول لكم أحمق، أنا يا أخوان البنت ده أنا طلقت بها، خلاص طلقتها، هنا طوالي يجب لها نصف المهر، نصف المهر يجب لها كما جاء في القرآن الكريم، يعني ده بالطلاق. طيب